تقول بعض النساء تأتيها القصة البيضاء في آخر الحيض وتستمر معها، هل تصلي في هذه الحالة أم أن هذا الأمر يختلف باختلاف النساء؟ أرجو الإفادة. الجواب: إذا كانت علامة الطهر عند المرأة نزول القصة البيضاء فإنها تنتظر حتى تنزل، فإذا نزلت فإنها تغتسل، وبالله التوفيق.